بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أن قال بعضهم لبعض اقتلوه أو حرقوه بالنار فألقوه فيها، فأنجاه الله منها وجعلها عليه بردا وسلاما. إن في إنجائنا لإبراهيم من النار لأدلة وحججا لقوم يصدقون الله ويعملون بشرعه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. فقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكرها الله في مواضع من كتابه، ومنها أنه كما تقدم كسر أصنام قومه وقال أف لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، إلى غير ذلك كما تقدم في النصوص في السور السابقة. فكان جواب القوم على قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى فعله الجليل وسعيه في هدايتهم ما ذكر الله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. يقول الطبري: فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إذ قال لهم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلا أن قال بعضهم لبعض اقتلوه أو حرقوه فأضرموا له النار فألقوه فيها فأنجاه الله منها وجعلها عليه بردا وسلاما. ثم روى بسنده أن كعب الأحبار قال: ما حرقت منه إلا وثاقه، يعني الذي ربط به. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في إنجائنا لإبراهيم من النار لأدلة وحججا لقوم يصدقون بالأدلة والحجج. نعم. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إبراهيم لقومه: يا قوم، إنما عبدتم آلهة باطلة اتخذتموها من دون الله تتحابون على عبادتها وتتوادون على خدمتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ومصيركم جميعا النار، وليس لكم ناصر يمنعكم من دخولها. واصل عليه الصلاة والسلام بيان الحجج وتحذير قومه، فقال محذرا لهم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قول ابن كثير يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا لهم على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. قالوا هذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له، وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما اتخاذكم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة ينعكس الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشناءانا، فيكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا، يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال هنا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله. الطبري روى عن قتادة قال في قوله: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين. نعم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نعم. فصدق لوط إبراهيم وتبع ملته، وقال إبراهيم إني تارك دار قومي إلى الأرض المباركة وهي الشام، إن الله هو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيره. فآمن له لوط، يقول ابن كثير آمن له لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم، ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الخليل، فآمن به وهاجر معه إلى بلاد الشام. ثم أرسل لوط في حياة الخليل عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي، وقال إني مهاجر إلى ربي. يقول ابن كثير يحتمل عود الضمير في قوله وقال على لوط لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم. قال ابن عباس والضحاك هو المكنى عنه بقوله فآمن له لوط أي من قومه. البغوي قال وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. نعم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهبنا له إسحاق ولدا ويعقوب من بعده ولد وجعلنا في ذريته الأنبياء والكتب وأعطيناه ثواب بلائه فينا في الدنيا الذكر الحسن والولد الصالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يقول ابن كثير كقوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي أنه لما فارق قومه أقر الله عينيه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح في حياة جده. وكذلك قال الله وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة، كما قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما. وكون يعقوب ولدا لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة، قال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يقول هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا جعله وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته. سيأتي إن شاء الله تنبيه السعدي على أمر لوط عليه الصلاة والسلام في موضعه إن شاء الله. يقول ابن كثير فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب حتى كان آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فقام في ملائهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سوى. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الطبري في قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يقول في كلمة الكتاب يقول بمعنى الجمع يراد به الكتب، ولكنه خرج مخرج قولهم كثر الدرهم والدينار عند فلان، يعني كثرة الدنانير والدراهم هذا مرادهم. وآتيناه أجره في الدنيا، أعطيناه ثواب بلائه في الدنيا، وإنه مع ذلك في الآخرة لمن الصالحين، فله هناك جزاء الصالحين. وقيل إن الأجر الذي ذكر الله عز وجل أنه آتاه إبراهيم في الدنيا هو الثناء الحسن والولد الصالح. وروى الطبري بسنده أن مجاهدا أرسل إلى عكرمة يسأله أرسل رجلا إلى عكرمة يسأله عن قوله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فقال أجره في الدنيا أن كل ملة تتولاه وهو عند الله من الصالحين. فرجع الرجل إلى مجاهد فقال أصاب. وروى عن قتادة قال عافية، يعني المراد بالأجر في الدنيا، عافية وعملا صالحا وثناء حسنا، فلست بلاق أحدا من الأمم إلا يرى إبراهيم ويتوله. ابن كثير يقول في قوله وآتيناه أجرهم في الدنيا، أي جمع الله له، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه. انتهى. المقصود أن الله عز وجل جعل لإبراهيم أجر الدنيا والآخرة، أتاه ثوابه في الدنيا وثوابه في الآخرة، والمؤمن يسأل الله تعالى من واسع فضله الأمرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه إنكم لتأتون الفعلة القبيحة ما تقدمكم بفعلها أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال في أدبارهم وتقطعون على المسافرين طرقهم بفعلكم الخبيث، وتأتون في مجالسكم الأعمال المنكرة كالسخرية من الناس وحذف المارة بالحجارة وإيذائهم بما لا يليق. وحذف المارة بالحجارة. عندك زيادة الحجارة. الحجارة. نعم. أحسن. حتى يتضح المقصود بحذف المارة. نعم. أحسن الله. وإيذائهم بما لا يليق من الأقوال والأفعال، وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن يجتمع الناس على المنكر مما نهى الله ورسوله عنه. فلم يكن جواب قوم لوط له إلا أن قالوا جئنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فيما تقول والمنجزين لما تعد. ولوطا هكذا بالنصب، هناك ناصب لا شك، هذا يقول الطبري واذكر لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها، يعني بالفاحشة التي كانوا يأتونها اتيان الذكور، من أحد من العالمين. ثم روى عن عمرو بن دينار قال ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. أورد السعدي مسألة قال تقدم أن لوطا آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به، وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن أخيه، فقوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني في ذرية إبراهيم، وإن كان عاما فلا يناقض كون لوط نبيا رسولا وهو ليس من ذريته، لأن الآية جاء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي، والله أعلم. انتهى كلامه. أيضا والله أعلم قد يقال إن الأنبياء من بعد إبراهيم صاروا من ذريته، من العملون وجعل في ذريته النبوة، لكن لا يعني ذلك أن لوطا من ذريته، هذا أولا، والأمر الثاني لا يعني ذلك قطعا أن لوطا ليس بنبي، لأن لوطا عليه الصلاة والسلام منصوص على النبوة في القرآن. إذن فيكون كلام أهل العلم إن إبراهيم صارت النبوة في ذريته يعني من بعده، أما لوط فهو معاصر له وبعث في وقته، فأما من بعده فإنهم صارت جميع الأنبياء من ذريته. بين هذه الفاحشة التي أنكرها عليهم بقوله أئنكم لتأتون الرجال، يقول الطبري في أدبارهم وتقطعون السبيل وتقطعون المسافرين عليكم بفعلكم الخبيث، وذلك أنهم فيما ذكر عنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مر عليهم من المسافرين من ورد بلادهم من الغرباء. ثم روى عن ابن زيد في قوله السبيل قال الطريق، المسافر إذا مر بهم وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث. قوله وتأتون في ناديكم المنكر، يقول البغوي النادي والندي والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم. قوله تعالى المنكر، ما المراد بالمنكر الذي يأتونه في النادي هذا؟ يقول الطبري اختلف أهل التأويل في المنكر الذي عناه الله الذي كان هؤلاء القوم يأتونه في ناديهم، فقال بعضهم كانوا يتضارطون في مجالسهم، قال آخرون بل كان ذلك أنهم كانوا يحذفون من مر بهم، يعني يحذفونهم بالحجارة. وروى عن عكرمة كانوا يؤذون أهل الطريق يحذفون من مر بهم، وقال بعضهم بل كان ذلك إتيانهم الفاحشة في مجالسهم. وروى عن مجاهد كان يجامع بعضهم بعضا في المجالس، نسأل الله العافية. ابن كثير يقول وتأتون في ناديكم المنكر، أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك. فمن قائل، يعني مفسرون، فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ، ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون، ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك، يعني يأتون بالكباش لينطح بعضها بعضا ويتفرجون، ويأتون بالديكة ويجعلون بعضها ينقر بعضها، فعل السفهاء تماما كما يحصل في بلاد الكفر، وكذلك يفعلون هذا في الثيران وغيرها. يقول ابن كثير وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك، انتهى كلامه. هذه الأمة مثل ما تقدم من أخبث الأمم وأرذلها وأحطها، وذلك أن هذه الفاحشة القذرة أولا مخالفة لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، وهي انتكاس تام للإنسان عياذا بالله. وأنت تراها الآن في الأرض كيف أنها يدافع عنها هذا الدفاع المستميت، ويراد لها أن تنتشر وأن تعد حقا من حقوق الإنسان، حتى أنها في البلاد الغربية صارت تفرض فرضا في المدارس، وصار عدد من المسلمين يجد إشكالا كبيرا في صبيانه هؤلاء ماذا يفعلوا بهم. وهذا هو الإشكال في البقاء في تلك البلدان، إشكال البقاء في بلاد الكفر أبلغ بكثير مما يظن الناس، لأن فيها من الأنظمة والقوانين الفاسدة ما يصل شره إلى الإنسان حتى لو أراد أن يتجنبه. فهذه الفعلة القبيحة نسأل الله العافية والسلامة دال على الانتكاس التام. ولما كانت أمة لوط عليه الصلاة والسلام على هذا الحال الذي لم يسبقهم عليه أحد من العالمين، زينت لهم هذه القذارة وهذه النتانة التي هي لو فعلها الزوج مع زوجته لكان أمرا قذرا وقبيحا، يشرف الله المسلم والمسلمة المتزوجين أن يقع فيه مع أنها زوجته، فكيف والعياذ بالله إذا كانت بين ذكر وذكر. لأجل ذلك نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام يقول إن الله تعالى دمر قوم لوط والأرض ملأ من حولهم بالكفار، لأن كما تقدم في خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لسارة والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فما كان هناك أمم مؤمنة زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لهذا آمن له لوط كما في الآية. ومع ذلك خص الله بالتدمير هؤلاء، لأن هذه الفعلة فعلة بالغة الخبث وبالغة الخطورة، ولو انتشرت في البشر فإنها والعياذ بالله تؤدي إلى انقطاع النسل في نهاية المطاف، فهي خصلة شديدة. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حكم الواقع فيها، وتقدم أنه لما وجد خالد بن الوليد رجلا في العرب، وهو من نادر ما يقع أن يوجد في العرب، العرب لا تعرف هذه القذارة نهائيا حتى في الجاهلية، فوجد رجلا يفعل به كما يفعل بالنساء، فكتب إلى الصديق رضي الله عنه فجمع الصحابة فحرقوه حرقا وحي، لأن الإنسان الذي يستشنع ويستفضع مثل هذا الأمر يجد أن العقوبة عليه يجب أن تكون شديدة. ومن أهل العلم من قال إنه يرمى من شاهق من الأعلى، ينظر إلى موضع عالي في البلد ويرمى كما رمي قوم لوط، عذبوا بأن كفئت بلادهم. ومنهم من قال إنه يقتل قتلا بالسيف. المقصود أنها بلية عظيمة جدا إذا وجدت، وجاء فيها الحديث إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان المفعول به راضيا. والأمر فيها عياذا بالله على أشنع ما يكون من القدارة، وهي مما يشرف الله تعالى المسلمين. والله تعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، وهذه الفعلة حتى البهائم لا توجد فيها سبحان الله، البهائم ذكور وإناث، هذا التكاثر بينهم، حتى البهائم لا توجد في هذه الخصلة القذرة. ولهذا كانت العقوبة عليها في الشرع صارمة بالغة الصرامة. نعم، ما كان جواب قوم قرأتها؟ لا تتمت الآية وما كان جواب قوم. أنت قرأت الآية وتفسيرها فما كان جواب قوم؟ لا. نعم قرأتها، قال رب صحيح. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يقول الطبري فلم يكن جواب قوم لوط إذ نهاهم عن إتيان الفواحش إلا قيلهم ائتنا بعذاب الله الذي تعدنا إن كنت من الصادقين فيما تقول المنجزين لما تعد، يعني زادوا في الشر، انتهى كلامه، زادوا في الشر إلى هذا الحد بأن تحدوا وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نعم، قال رب انصرني على القوم المفسدين. نعم، قال رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم حيث ابتدعوا هذه الفاحشة وأصروا عليها فاستجاب الله دعاءه. يقول ابن كثير ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال رب انصرني على القوم المفسدين. وليت المفسر عندك أخذ كلام ابن كثير، يعني حتى لا يعيد نفس الآية، قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. قلنا مرات إن المفسر تفسيرا مختصرا ينبغي أن يلاحظ أن يأتي بمفردة أو يأتي بسياق يوضح الآية، فقوله رب انصرني على القوم المفسدين هو نفس المذكور هنا. لهذا قال ابن كثير استنصر عليهم، يعني سأل الله تعالى النصر، فقال رب انصرني على القوم المفسدين، انتهى. المفسدون وصف بين الله أهله، فوصف الله تعالى به فرعون كما تقدم في سورة القصص، وصف به المنافقين كما في سورة البقرة، وهؤلاء المفسدون يدعون الإصلاح كما ذكر الله تعالى عن فرعون أنه قال في شأن موسى عليه الصلاة والسلام أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا قوم فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني انظر المفسد كيف ينظر إلى الصلاة على أنه فساد. وهكذا المنافقون إذا نهوا عن الفساد قالوا كما بين الله تعالى إنما نحن مصلحون. الإصلاح والإفساد والهدى والرشاد ليست أمورا خفية، الأمر كما قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وبين تعالى المصلحين بقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهؤلاء المصلحون بنص القرآن هم المستمسكون بكتاب الله تعالى، المقيمون للصلاة، هؤلاء هم المصلحون بنص القرآن. فمثل هذه الأوصاف الحقيقة أن كثيرا ما يدعيها الإصلاح والهدى والرشاد، وكذلك المتكلمون لاحقا فيما سموه بالعقل، كل هذه دعاوى يدعيها أهلها، وأهل الباطل هم منها بمنأى وعلى الضد تماما ما يدعون كما بين الله تعالى. إذن هذه المسائل الصلاح والهدى والرشاد كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هنا الرشاد وهنا أيضا الإصلاح كما تقدم في الآية، أما ادعاء الصلاح وغيره فهذا يستطيعه كل أحد. ولهذا سماهم هذا النبي الكريم سماهم بالمفسدين لعلتهم، لأنهم أهل شرك وجمعوا مع الشرك هذه القذارة. نعم، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السار من الله بإسحاق ومن وراء إسحاق ولده يعقوب قالت الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل قرية قوم لوط وهي سدوم إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم لله. قال إبراهيم للملائكة إن فيها لوطا وليس من الظالمين. فقالت الملائكة له نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله من الهلاك الذي سينزل بأهل قريته إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى, يقول الطبري بالبشرى من الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية. قالت رسل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنا مهلك أهل هذه القرية قرية سدوم وهي قرية قوم لوط, إن أهلها كانوا ظالمين أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم رسول الله. قال إبراهيم للرسل من الملائكة إذ قالوا له إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين, فلم يستثنوا منهم أحدا, إن فيها لوطا يعني وليس من الظالمين بل هو من رسل الله وأهل الإيمان به. فقالت الرسل نحن أعلم بمن فيها من الظالمين منك, وإن لوطا ليس منهم بل هو كما قلت من أولياء الله, لننجينه وأهله من الهلاك الذي هو نازل بأهل قريته إلا امرأته كانت من الغابرين الذين أبقتهم الدهور والأيام. هكذا فسر الطبري الغابر بأنه الباقي, أبقتهم الدهور والأيام وتطاولت أعمارهم وحياتهم. وإنها هالكة يعني امرأة لوط من بين أهل لوط مع قومها. البغوي فسر الغابرين بقوله أي الباقين في العذاب. نعم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولما جاءت الملائكة لوطا ساءه ذلك لأنه ظنهم ضيوفا من البشر وحزن بسبب وجودهم. عندك بالضم؟ ما في تشكيل. أنا بحزن كسر. وحزن بسبب وجودهم لعلمه خبث فعل قومه. وقالوا له لا تخف علينا لن يصل إلينا قومك ولا تحزن مما أخبرناك من أنا مهلكوهم. إنا منجوك من العذاب النازل بقومك ومنجو أهلك معك إلا امرأتك فإنها هالكة في من يهلك من قومها. إنا منزلون على أهل هذه القرية عذابا من السماء بسبب معصيتهم لله وارتكابهم الفاحشة. ولقد أبقينا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبر فينتفعون بها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاه هؤلاء الملائكة الكرام في صورة رجال فظنهم رجالا, ولهذا قرب إليهم الطعام, ولما لم يأكلوا نكرهم كما تقدم. أيضا نفس الوضع بالنسبة للوط, أتوه في صورة رجال وكانوا أتوه في صورة شبان حسان مزيدا من الفتنة عياذا بالله لقومه. يقول تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا, يقول طبري من الملائكة سيئ بهم, ساءته الملائكة بمجيئهم إليه, وذلك أنهم تضيفوه فساؤه بذلك. وذكر عن قتادة رضي الله رحمه الله أنه كان يقول ساء ظنه بقومه وضاق بضيفه ذرعا، وضاق بهم ذرعا يقول وذاق ذرعه بضيافتهم لما علم من خبث فعل قومه. وقالوا لا تخف ولا تحزن، قالت الرسل للوط عليهم الصلاة والسلام لا تخف علينا أن يصل إلينا قومك ولا تحزن مما أخبرناك من أننا مهلكوهم، وذلك أن الرسل قالت له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل، إنا منجوك من العذاب الذي هو نازل بقومك وأهلك، يقول ومنجو أهلك معك إلا امرأتك فإنها هالكة في من يهلك من قومها، إنا منزلون على أهل هذه القرية وهي سدوم رجزا من السماء يعني عذابا بما كانوا يفسقون بما كانوا يأتون من معصية الله ويركبون من الفاحشة. ابن كثير يقول وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد. قوله عز وجل ولقد تركنا منها آية، يقول الطبري ولقد أبقينا من فعلتنا التي فعلنا من فعلتنا التي فعلنا بهم آية، يقول عبرة بينة وعظة واعظة لقوم يعقلون عن الله حججه ويتفكرون في مواعظه. وتلك الآية يقول الطبري وتلك الآية هي عندي عفو آثارهم ودروس معالمهم. وذكر عن قتادة في بيان الآية قال هي الحجارة التي أمطرت عليهم. البغوي يقول ولقد تركنا منها يعني من قريات لوط آية بينة عبرة ظاهرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية البينة آثار منازلهم الخربة، وقال قتادة هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وقال مجاهد هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض. المقصود أن الله تعالى دمر عليهم وأبقى آثارهم، وإلى الآن بلادهم موجودة في جهات الأردن وهي آية كما قال الله عز وجل، ولهذا بقي موضعها الموضع المنتن الذي لا خير فيه. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نعم. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة ما لكم من إله غيره، وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخر، ولا تكثروا في الأرض الفساد والمعاصي ولا تقيموا عليها، ولكن توبوا إلى الله منها وأنيبوا. فكذب أهل مدين شعيبا فيما جاءهم به عن الله من الرسالة فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم صرعى هالكين. وإلى مدين أخاهم، هكذا تقدم الكلام على الأخوة الموجودة في الآية، وأن المقصود بها أخوة القرابة، أما الدين فالذي بين الرسل وبين الكفار منهم هي العداوة. وهكذا قول الله عز وجل وإخوان لوط، أي أخوة القرابة الموجودة فقط، أما ما بينهم فلا شك أن بينهم العداوة المستديمة، عداوة المؤمن للكافر. وإلى مدين أخاهم شعيبا، يقول الطبري وأرسلت إلى مدين أخاهم شعيبا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده وذلوا له بالطاعة واخضعوا له بالعبادة وارجوا اليوم الآخر، يقول وارجوا بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخر وذلك يوم القيامة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تكثروا في الأرض معصية الله، ولا تقيموا عليها، ولكن توبوا إلى الله منها وأنيبوا. الطبري فسر الرجاء هنا على بابه، رجاء اليوم الآخر هو طمع المؤمن في جنة الله تعالى وثوابه والنجاة من النار، هذا قول في الرجاء. يقول الطبري: وقال بعض أهل العلم بالعربية يتأول قوله وارجوا اليوم الآخر بمعنى واخشوا اليوم الآخر. ثم قال: كان غيره من أهل العلم العربية ينكر ذلك ويقول: لم نجد الرجاء بمعنى الخوف في كلام العرب إلا إذا قارنه الجحد. ابن كثير رحمه الله تعالى لما أورد قول هذا القائل بأن الرجاء في هذا الموضع هو الخوف قال: وهذا كقوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. البغوي فسر الرجاء هنا بالخوف أيضا فقال: وارجوا اليوم الآخر أي واخشوا اليوم الآخر. بين الله ما الذي حل بهم. الذي حل بهم عياذا بالله هو أن عوقبوا بنوع آخر بعد أن كذبوا، وهو أن أخذتهم الرجفة. فأخذتهم الرجفة، يقول ابن كثير: فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح في مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. يعني جمع الله تعالى لهم بين ثلاث من العقوبات. قال: وتقدمت قصتهم في الأعراف وهود والشعراء، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال قتادة: ميتين. وقال غيره: قد ألقي بعضهم على بعض، يعني عياذا بالله هلكها، لأن هلكتهم عامة، نسأل الله العافية. نعم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نعم. وأهلكنا عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، خرابها وخلاؤها منهم، وحلول نقمتنا بهم جميعا، وحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة فصدهم عن سبيل الله وعن طريق الإيمان به وبرسله، وكانوا مستبصرين في كفرهم وضلالهم معجبين به، يحسبون أنهم على هدى وصواب بينما هم في الضلال غارقون. وأهلكنا قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم جميعا موسى بالأدلة الواضحة فتعاظموا في الأرض واستكبروا فيها، ولم يكونوا ليفوتونا بل كنا مقتدرين عليهم. ولم يكونوا ليفوتونا بنون واحدة أو ليفوتوننا؟ لا، بنون واحدة. نعم، الصواب هذه ليفوتوننا، لم تجزم ليفوتونا. نعم. بل كنا مقتدرين عليهم. لا وجه يظهر له وجه أيضا حتى بالنونين. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الأمة وهم قوم شعيب، ذكر عز وجل أمما أخرى، فقال: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. يقول الطبري: واذكروا أيها القوم عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، خرابها وخلاؤها منهم بوقائعنا بهم، وحلول سطوتنا بجميعهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم الشيطان كفرهم بالله وتكذيبهم رسله فصدهم عن السبيل، فردهم بتزيينه لهم ما زين لهم من الكفر عن سبيل الله التي هي الإيمان به ورسله وما جاءوهم به من عند الله، وكانوا مستبصرين. ما المراد بالاستبصار في هذا الموطن؟ يقول الطبري: وكانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها، يحسبون أنهم على هدى وصواب. وروى عن قتادة: وكانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها. هناك من قال، انتهى كلام، هناك من قال ان الاستبصار هو معرفة الحق بعد الباطل، ولهذا قالوا ان المراد بقوله وكانوا مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين. يقال فلان مستبصر اذا عرف الشيء على الحقيقة. ذكر الله مما يعني يستطيع أن يحتج به صاحب هذا القول، قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم الهداية هنا بمعنى التبيين والتوضيح، فاتضحت لهم المعالم واستبصروا، ومع ذلك أبوا إلا الكفر والعناد. بين الله تعالى أن رؤية مساكنهم تجعل الإنسان يأخذ العبرة. أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، فيعتبر الإنسان بهذه الأمم التي كانت قبلنا كيف كانوا قد حلوا فيها مددا وأمهلهم الله عز وجل وأبان لهم بما أرسل من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك أبوا، فسلط الله تعالى عليهم هذه الهلكة العامة فأبقى ديارهم، فتلك بيوتهم خاوية، يعني حتى تبقى عبرة للناس. ولهذا قال هنا في هذا الموضع بيان لكونهم قد بقيت هذه الآثار منهم، وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني حتى تحذروا أن يحل بكم ما حل بهم. ثم قال عز وجل مبينا طائفة أخرى من الكفار، وقارون وفرعون وهامان. يقول الطبري: واذكر يا محمد قارون وفرعون وهامان ولقد جاء جميعهم موسى بالبينات، يعني بالواضحات من الآيات، فاستكبروا في الأرض عن التصديق من الآيات وعن اتباع موسى، وما كانوا سابقين. يقول: وما كانوا سابقين بأنفسهم فيفوتوننا، بل كنا مقتدرين عليهم. نعم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. فأخذنا كلا من هؤلاء المذكورين بعذابنا بسبب ذنبه، فمنهم الذين أرسلنا عليهم ريحا شديدة ترميهم بحجارة من طين متتابع وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم صالح وقوم شعيب، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا وهم قوم نوح وفرعون وقومه، ولم يكن الله ليهلك هؤلاء بذنوب غيرهم ولم يكن الله ليهلك هؤلاء بذنوب غيرهم فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق، ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون بتنعمهم في نعم ربهم وعبادتهم غيره. قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، هل المقصود هؤلاء المذكورون قريبا، أو المذكور جميع من مر؟ للمفسرين في هذا وجهتان. الوجهة الأولى وجهة ابن كثير، يقول: فكلا أخذنا بذنبه، أي كانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد. ابن كثير يرى أن قوله فكلا أخذنا بذنبه يعني من المذكورين القريبين تحديدا، لا من قوم لوط وقوم نوح وغيرهم، بل يقول قوله فكلا أخذنا بذنبه يعود إلى المذكورين قريبا. يقول: وذلك أنهم قالوا، يعني عاد، من أشد منا قوة، فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدا تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل إلى عنان السماء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس. ومنهم من أخذته الصيحة، يقول وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وتهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم. يعني ابن كثير يقول كل واحد من هؤلاء، كل أمة من هذه الأمم جاءتها عقوبة مناسبة للوضع الذي كانوا فيه، فلما تعزز قوم عاد بقوتهم أتتهم هذه الريح الشديدة القوية التي فعلت بهم هذا الفعل. قوم صالح لما تهددوا صالحا وأرجفوا بالمؤمنين بأنهم سيخرجونهم وتكلموا بهذا، جاءتهم الصيحة التي أسكتتهم، هذا مراده رحمه الله تعالى، ولهذا قال فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون الذي طغى وبغى، ومنهم من أغرقنا وهم فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينجو منهم مخبر. وما كان الله ليظلمهم أي فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم أي إنما يظلمون أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. ثم قال من كثير، وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية، وهو من باب اللف والنشر، وأنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال فكلا أخذنا بذنبه الآية، أي من هؤلاء المذكورين. وإنما نبهت على هذا لأنه قد روي أن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال قوم لوط، ومنهم من أغرقنا قال قوم نوح، قال وهذا منقطع عن ابن عباس فابن جريج لم يدركه. ثم قد ذكر في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء، وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق. يعني يقول قد ذكر قوم لوط وذكر الله عذابهم، وذكر الله قوم نوح وعذابهم، فلا يعود قوله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه إليهم مع طول الفاصل، بل يعود إلى المذكورين قريبا. ثم أورد قول قتادة فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم شعيب، قال وهذا بعيد أيضا لما تقدم. أما الطبري ففي قوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود، والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو الثلج أو البرد والجليد حاصبا. ثم أورد قول الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وروى عن ابن عباس وقتادة فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط، قوله ومنهم من أخذته الصيحة قال اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك، فقال بعضهم هم ثمود قوم صالح، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال آخرون بل هم قوم شعيب، وروى ذلك عن قتادة. قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله قد أخبر عن ثمود وقوم شعيب من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع. ثم قال جل ثناؤه لنبيه فمن الأمم التي أهلكنا من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، فلم يخصص الخبر عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم دون بعض، وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد أخذتهم الصيحة، يعني أنه يرى أن الآية تشمل الجميع. ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون، ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه. به تعرف أن الطبري وعدد من المفسرين يقولون بل قوله فكلا أخذنا بذنبه يعود إلى المذكورين قريبا في الآيات هذه وإلى من قبلهم حتى ممن ذكر الله تعالى. إنما ذكر ابن كثير أن الآية لا تعود على قوم نوح وعلى قوم لوط، قال لأنهم ذكروا وبين الله عذابهم وانتهى ما يتعلق بهم، ثم طال الفاصل فجاء الكلام بعد قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعدما ذكر له قصة لوط وإهلاك هؤلاء هذه وإهلاك أمته، ثم ذكر الله هذه الأمم، وكأنه يريد أن يقول إن الآية محصورة في المذكورين، بينما يرى ابن جرير وغيره أن الآية تشمل كل هؤلاء المذكورين قريبا ومن اشتركوا في العذاب. به تعلم أن العذاب عياذا بالله أتاهم، منهم من أتاه العذاب من فوقه ومنهم من أتاه العذاب من تحته، ولهذا لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو أيسر، يعني أنها أهون عياذا بالله من العذاب الهائل الذي يأتي من الأعلى، وهو الذي ذكر الله: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. يعني قد يأتي العذاب عياذا بالله من فوق أو من أسفل، وقد يأتي أيضا بإغراق ونحو ذلك. يقول: واختلف أهل التأويل في قوله تعالى: ومنهم من أغرقنا، فقال بعضهم: عني بذلك قوم نوح، وقال آخرون: بل هم قوم فرعون. والصواب أن يقال: عني به قوم نوح وفرعون وقومه، لأن الله لم يخصص بذلك إحدى الأمتين دون الأخرى، وقد أهلكهما قبل نزول هذا الخبر عنهما، فهما معنيتان به. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لم يكن الله ليهلك هذه الأمم بذنوب غيرهم، بل إنما أهلكهم بذنوبهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في نعم ربهم وعبادة غيره وعبادتهم غيره ومعصيتهم من أنعم عليهم. نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين جعلوا الأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها، كمثل العنكبوت التي عملت بيتا لنفسها ليحفظها، فلم يغن عنها شيئا عند حاجتها إليه، فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئا. وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوهم أولياء، فهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم. العنكبوت دويبة معروفة تنسج نسجا رقيقا مهلهلا بين الهواء، فجعلها الله تعالى مثلا لهؤلاء، فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. يقول الطبري: مثل الذين اتخذوا الآلهة من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها في ضعف احتيالهم وقبح وسوء اختيارهم لأنفسهم، كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها، اتخذت بيتا لنفسها كما يكنها، فلم يغني عنها شيئا عند حاجتها إليه. فكذلك المشركون لم يغني عنهم حين نزل بهم أمر الله أولياؤهم، ولم يدفعوا عنهم ما أحل الله بهم من سخطه. وروى عن ابن عباس: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره، إن مثله كمثل العنكبوت. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشرك، مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت، واهن ضعيف لا ينفعه. وإن أوهن البيوت، إن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعلمون أن أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة غنائهم عنهم كغناء بيت العنكبوت عنها، لكنهم يجهلون ذلك فيحسبون أنهم ينفعونهم ويقربونهم إلى الله زلفى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا المثل ضربه الله تعالى لمن طلب من غيره من المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا الله، فيدخل فيه عباد القبور. هؤلاء يعيش الواحد منهم عياذا بالله السنين الطوال وهو يهتف بصاحب قبر ويدعوه من دون الله، مع أن الله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى دعاهم شركا. فلا شك أنهم يدخلون في مثل هذا، وهكذا كل من صرف عبادة لغير الله تعالى يرجو ممن صرف له العبادة أن ينفعه، فإن مثله مثل العنكبوت. العنكبوت أيسر شيء، لو يمر طفل ويمس هكذا بيده بيتها انتهت بيت العنكبوت. فيقول: هم في اتخاذهم هؤلاء الأولياء كمثل العنكبوت في الضعف والوهاء، كمثل بيت العنكبوت هذا. نعم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. إن الله يعلم ما يشركون به من الأنداد، وأنها ليست بشيء في الحقيقة، بل هي مجرد أسماء سموها لا تنفع ولا تضر، وهو العزيز في انتقامه ممن كفر به، الحكيم في تدبيره وصنعه. وهذه الأمثال